بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 101 من البداية والنهاية. وروي عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما أن ذا القرنين حج ماشيا، وأن إبراهيم لما سمع بقدومه تلقاه ودعا له ورضاه، وأن الله سخر لذي القرنين السحاب يحمله حيث أراد، والله تعالى أعلم. واختلفوا في السبب الذي سمي به ذا القرنين، فقيل لأنه كان له في رأسه شبه القرنين، وقال وهب بن منبه كان له قرنان من نحاس في رأسه وهذا ضعيف، وقال بعض أهل الكتاب لأنه ملك فارس والروم، وقيل لأنه بلغ قرني الشمس غربا وشرقا وملك ما بينهما من الأرض، وهذا أشبه من غيره وهو قول الزهري. وقال الحسن البصري كانت له غديرتان من شعر يطافيهما فسمي ذا القرنين. وقال إسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال دعا ملكا جبارا إلى الله فضربه على قرنه فكسره ورضه، ثم دعاه فدق قرنه الثاني فكسره فسمي ذا القرنين. وروى الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن ذي القرنين فقال كان عبدا ناصح الله فناصحه، دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، فأحياه الله سبحانه وتعالى فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الآخر فمات، فسمي ذا القرنين. وهكذا رواه شعبة القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي به، وفي بعض الروايات عن أبي الطفيل عن علي قال لم يكن نبيا ولا رسولا ولا ملكا ولكن كان عبدا صالحا. وقد اختلف في اسمه، فروى الزبير بن بكار عن ابن عباس كان اسمه عبد الله بن الضحاك ابن معد، وقيل مصعب بن عبد الله ابن قنان ابن منصور ابن عبد الله ابن الأزد ابن عون عيد، وقيل مصعب بن عبد الله بن قنان بن منصور ابن عبد الله بن الأزد بن عون ابن نبت بن مالك ابن زيد بن كهلان ابن سبا بن قحطان. وقد جاء في حديث أنه كان من حمير وأمه رومية، وأنه كان يقال له ابن الفيلسوف لعقله. وقد أنشد بعض الحميريين في ذلك شعرا يفتخر بكونه أحد أجداده، فقال: قد كان ذو القرنين جدي مسلما، ملكا تدين له الملوك وتحشد، بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد. فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وساط حرمدي. من بعده بلقيس كانت عمتي، ملكتهم حتى أتاها الهدهد. وعيد الأبيات: قد كان ذو القرنين جدي مسلما، ملكا تدين له الملوك وتحشد، بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد. فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وساط حرمد. من بعده بلقيس كانت عمتي، ملكتهم حتى أتاها الهدهد. قال السهيلي: وقيل كان اسمه مرزبان ابن مرزبة، كان اسمه مرزبان ابن مرزبة، ذكره ابن هشام، وذكر في موضع أو ذكر في موضع آخر أن اسمه الصعب بن ذي مرائد، وهو أول التبابعة، وهو الذي حكم لإبراهيم في بئر السبع. وقيل إنه أفريدون بن أسفيان الذي قتل الضحاك، وفي خطبة قص قبل المتابعة: واحد غديرتان، مثنى غديرة وهي خصلة الشيء، اثنان فاط حرمه وفاط حرمد الطين الأسود. وتابع: يا معشر إياد ابن الصعب، ذو القرنين ملك الخافقين. وأذل ثقلين وعمر ألفين، ثم كان ذلك كلحظة عين. ثم أمشد ابن هشام للأعشى، والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا، بالجنو في جدث أشم مقيما. وذكر الدار قطني وابن ماكولا أن اسمه هرمس، ويقال هرويس ابن قيطون ابن رومي. عيد: هرويس ابن قيطون ابن رومي ابن لنطي ابن كشلوخين ابن يونان ابن يافث ابن نوح. فالله تعالى أعلم. وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن بشير عن قتادة قال: إسكندر هو ذو القرنين، وأبوه أول القياصرة، وكان من ولد سام بن نوح عليه السلام. فأما ذو القرنين الثاني فهو إسكندر بن فيلبس ابن مصير ابن هرمس ابن ميطون ابن رومي ابن لنطا ابن يونان ابن يافث ابن يونة ابن شرخون ابن روما، ابن شرفطة، ابن توفيل، ابن رومي، ابن الأصفر، ابن يقظ، ابن العيص، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، الخليل. كذا نسبه الحافظ ابن عساكر في تاريخه المقدوني اليوناني المصري باني إسكندرية الذي يؤرخ بأيامه الروم، وكان متأخرا عن الأول بدهر طويل، كان هذا قبل المسيح بنحو من 300 سنة، وكان أرسطو طاليس الفيلسوف وزيره، وهو الذي قتل دارا ابن دارا وأذل ملوك الفرس وأوطأ أرضهم. وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد، وإن المذكور في القرآن هو الذي كان أرسطو طاليس وزيره، فيقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل كثير. فإن الأول كان عبدا مؤمنا صالحا وملكا عادلا، وكان وزيره الخضر، وقد كان نبيا على ما قررناه قبل هذا. وأما الثاني فكان مشركا، وكان وزيره فيلسوفا، وقد كان بين زمانيهما أزيد من 2000 سنة، فأين هذا من هذا؟ لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرفه حقائق الأمور. فقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين، كان سببه أن قريشا سألوا اليهود عن شيء يمتحنون به علم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالوا لهم: سلوه عن رجل طواف في الأرض، وعن فتية خرجوا لا يدرى ما فعلوا. فأنزل الله سبحانه وتعالى قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين، ولهذا قال: قل سأتلو عليكم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، أي من خبره وشأنه، ذكرا أي خبرا نافعا كافيا في تعريف أمره وشرح حاله. فقال: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أي وسعنا مملكته في البلاد وأعطيناه من آلات المملكة ما يستعين به على تحصيل ما يحاوله من المهمات العظيمة والمقاصد الجسيمة. قال قتيبة عن أبي عوانة عن سماك عن حبيب بن حماد قال: كنت عند علي بن أبي طالب وسأله رجل عن ذي القرنين: كيف بلغ المشرق والمغرب؟ فقال له: سخر له السحاب، ومدت له الأسباب، وبسط له في النور، فكان الليل والنهار عليه سواء. وقال: أزيدك؟ فسكت الرجل، وسكت علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن أبي إسحاق السبيعي